بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحيم. عاوزين حد كده يجاوب لنا على سؤال بسيط من الإخوة اللي كانوا موجودين المرة اللي فاتت. تعدي اكتب لي واحد. أستاذ أيمن، يا ريت تقول لنا ما هي الموضوعات التي تتكلم فيها نظرية النقد الأدنى اللي هو كريتيسيزم. معك المايك. هو اللي هو الكريتيسيزم يعني كل ما يتعلق بالنص المخطوطة نفسها وتاريخيتها والنص نفس، كل ما يتعلق بالنص هو ده اللي هو الكريتيسيزم. أي دراسة تتعلق بالنص حتى بيسمى اللي هو الكريتيسيزم أو تكست كريتيسيزم. ومنه بقى في اللي هو هدفها هو دراسة المخطوطات ودراسة التكست نفسه. إجابتك صحيحة، بس هو صراحة اللي ممكن نلخص فيه كلمة أو كلمتين نلخص فيها كل مقصد علماء والمختصين في اللغة الكريتيسيزم هو الوصول إلى النص الأصلي. إحنا عاوزين نصل إلى النص الأصلي اللي كتبه صاحب الكتاب. يعني ممكن نلخص كل اللغة الكريتيسيزم بتاعه. قلنا إنه الوصول إلى النص الأصلي ده غاية لن نستطيع أن نصل إليها، وحسب كلام مدخل إلى العهد الجديد إنه دي غاية لن تتحقق لأن النص الأصلي قد تم تداوله وقد تم نسخه، وهذه النسخ مليئة بالأخطاء ومليئة بالزيادات ومليئة بالنقصان، مما يعني جعل مهمة الباحثين والدارسين الوصول إلى النص الأصلي تكاد تكون يعني شبه مستحيل. فاحنا عاوزين نلخص هذا ان احنا عاوزين نصل الى النص الاصلي. لو هنصل الى النص الاصلي ازاي؟ قلنا بدراسة المخطوطات ودراسة القراءات ودراسة اختلافاتها فيما بينها وكيف وصلت الينا وتاريخ المخطوطات وتاريخ كل مخطوطة، وتكلمنا عن الاشياء دي. طيب دلوقتي السؤال، احنا قلنا ثلاث مصطلحات صراحة مهمين جدا: النص الاصلي، المخطوطات، القراءات. يا ريت حضرتك بس تعرفنا الفرق فيما بينهم. يعني ايه نص اصلي؟ يعني ايه مخطوطة؟ ويعني ايه قراءة؟ تفضل مع حضرتك. السلام عليكم. وانا هجاوب على كل الاسئلة. هو القراءات هي محاولة لجمع جمع اكثر من مخطوطة وعملها في وجمع اكثر من مخطوطة والتوفيق ما بينهم لعمل قراءة معينة. يعني مثلا في القرن العاشر مثلا قاموا بتجميع مثلا مجموعة من المخطوطات وعملوها قراءة. والنص الأصلي، النص الأصلي هو محاولة للوصول للنص نفسه، انهم بيحاولوا يوصلوا للنص نفسه، ان اصلا النص الأصلي مفهوم. اما الكودكس المخطوطات مش عارف بسرعة المخطوطات ايه تعريف، يعني المخطوطات مش عارف هي مخطوطات يعني، بس هو ده انا عارف القراءات والنص الاصلي. اصلي يوناني؟ لا، هو في هناك هي اصول يونانيه وفي اكثر من مخطوطه مخطوطه يونانيه، في اصول يونانيه كتير يعني قبليات وفي اكثر من نص يوناني. اوكي مايك. رائع يا ايمن، كويس. يعني عندنا حاجه اسمها مخطوطات وديت النسخ اللي خطها النساخ عبر القرون لنسخ الكتاب او نسخ السفر او نسخ الانجيل او نسخ الرساله. عندنا حاجه اسمها قراءه، والقراءه ديت عباره عن انه تجميع المخطوطات، يعني مجموعه من المخطوطات بتجمع ويؤخذ منها القراءه المعتمده، وبيعتمدوا مثلا في حاجه اسمها الماجوريتي تكست. يعني ايه الماجوريتي تكست او النص الاعظم او النص المعظم، يعني ترجمه عربيه حرفيه، بيقعدوا مثلا عندهم 10 مخطوطات، فعندهم مثلا الفقره الفلانيه في انجيل متى، الفقره ديت موجوده في 9 مخطوطات ومحذوفه من مخطوطه واحده، فيقول لك ايه، لا احنا هنعمل حاجه اسمها ماجوريتي تكست، هنعمل حاجه اسمها النص الاغلب في المخطوطات، فياخذوا الفقره من المخطوطات نسبه الى الاغلبيه وفي ناس بيقول لك لا احنا مش هنعمل كده لانه قضيه ان وجود نسخ كثيره فيها فقرات مدخله او عدم وجود الفقرات فيها مش دليل على اصحيتها، لانه ممكن النص يدخل في المخطوطه بالتحريف وبزياده وبعد ذلك ينسخ عشرات المرات فيصل الينا في الحاله التي فيها تحريف، ومع ان المخطوطات التي تحتوي هذا النص كثيره جدا لكنه في النهايه نص محرف ونص مزيد. يعني مثلا قضيه مثلا المعروفه كانت يعني مسار الجدال كله في معرض الكتاب اللي هي رساله يوحنا الاولى 5-7، انت لو شفت عدد المخطوطات المحتويه عليها هذه الفقره كثيره جدا، مخطوطات راجعه القرن 16 وال15 وال14 وال13 وال12، لكن تجد ان المخطوطات كل ما يعني رجعنا بالتاريخ ورا كل ما قلت نسبه المخطوطات او عدد المخطوطات الموجود فيها هذه الفقر الذين يشهدون في السماء هم الثلاث. فقضيه الماجورتي تيكس دي نوع من انواع القراءه اللي بياخدوها. وقلنا انه في حكايه النص النص ان هو النص ده مش حاجه اسمها نص يوناني لانه هي نصوص يونانيه مختلف عليها و يعني مختلفه فيما بينها ولذلك الترجمات مختلفه فيما بينها لانه الترجمات تعتمد على النصوص اليونانيه المختلفه فلذلك تأتي ترجمات المختلفه. دي نقطه على طول بيكرهها بابا شنوده بيقول يا جماعه الترجمات اللي بيغيروا ويبدلوا، هو في الحقيقه مش ترجمات، الحقيقه انه الذي يغير هم اصحاب المخطوطات اللي هم بيتفخروا بيها، يعني اللي بيترجم ده مش بيبدل، يعني مثلا دايما ياتي التحذير على النسخه العالميه للشهود يهوه اللي هي النيو وورلد ترانسليشن، يقول لك النيو وورلد غيروا فيها وبدلوا فيها، عملوا ايه؟ شالوا ان الذين يشهدون في السماء هم فاسقون. طب ما هو اصلا النصوص اليونانيه القديمه هي اللي شالتها، غيروا من عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، الحقيقه انه مش هم اللي غيروا ده هي اصلا كانت الذي ثم تم تغييرها. السالكين حسب الجسد وليس حسب الروح في روميه 8-1 برضه بدلت وهكذا. فقضيه الترجمات احنا مش هنتكلم في ترجمات، احنا بنتكلم على اصول والاصول هي المعول عليها، وقضيه وجود اصل واحد يتم الرجوع اليه دي قضيه ما في حد بيتكلم فيها الا بعض نصارى العرب، ودي لانهم لا يفهموا شيء في قضيه المخطوطات، وقضيه العصمه ديت مش في اذهان حد الا في النصارى العرب. طيب مسلم دي هيكلمنا ايه هو يعني المتعلقات بالهاير كريتيسيزم، نقاد الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى للبيبليكال كريتيسيزم للنقد الكتابي مهتمين بايه وايه قضيتهم اللي بيحاولوا يوصلوا ليه. اتفضل معاك مايك. طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يعني جاي مش شايفين نموذجيه. هو الهاير كريتيسيزم بيتعلق بتحديد او الوصول للكاتب اللي كتب يعني هذا الجزء من الكتاب من خلال دراسة أسلوب الكتاب أو دراسة داخلية للنص بعيدا عن المخطوطات، يعني يدرس النص من خلال أسلوب من خلال يعني اللي هي التأثر يعني بالواقع أو اختلاف الأسلوب من نص لنص بيقدر يحدد من كاتب هذا النص أو النص الآخر. ده اللي أنا أعرفه صراحة. طيب يعني أنت قلت يعني جزئيه واحده، قلنا الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى هو متعلق بكل ما يتعلق بالكاتب، وقلنا احنا رسمنا شخص ورسمنا وثيقه وقلنا كل ما يتعلق بالشخص دوت هو ما يسمى بالهاير كريتيسيزم، وقلنا المتعلقات كثيره منها من الذي كتب هذا النص، لمن كتب هذا النص، متى كتب هذا النص، اين كتب هذا النص، الظروف او المناخ الذي كتب فيه هذا النص، يعني الظروف الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه والدينيه وهكذا. قلنا انه في حاجه اسمها تقليد شفهي، وقلنا ان الكنيسه طبقا للمصادر المسيحيه يعني مكثت عشرات السنين بدون اي تقليد مكتوب، ومن ثم كان التقليد الشفهي هذا هو المعول عليه في الكثير من الأحيان. وقلنا أنه في تقليد مكتوب، كان هناك كتابات قديمة موجودة، فكل دوت متعلقات بيهتم بها نقاد الهاير كريتيسيزم من النقد الأعلى. وقلنا أيضا قضية الألفاظ واستخدام الكاتب نفسه للكلمات في سياق ما تختلف عن استخدامه في سياق آخر وهكذا. يعني قلنا حاجات كثيرة الهاير كريتيسيزم يعني فيه متعلقات كثيرة، بس هو ده اللي بيدور حواليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا انه احنا هندرس ما يعرف بالنقد الكتابي، والنقد الكتابي عرفناه بانه مصطلح مفاده المحاولات العلمية المبذولة من قبل العلماء والمختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي، المحاولات المبذولة من العلماء والمختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي. وقلنا ان عندنا يعني نوعين كبار من النقد الكتابي، اللي هو الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى، واللور كريتيسيزم النقد الادنى. وقلنا انه قضية النقد الادنى لا يعني انه اقل اهمية من النقد الاعلى، بل هي كانت تسمية لعلة ما يعني، ولكن لا يعني النقد الأدنى أقل أهمية من النقد الأعلى، ولا النقد الأعلى أقل أكثر أهمية من النقد الأدنى، بل دي مسميات. قلنا الهاير كريتيسيزم تهتم بقضية من الذي كتب هذا النص، ولمن كتب، ومتى كتب، وأين كتب، والظروف والتأثيرات الواقعة عليه، والتقليد الشفهي والتقليد المكتوب الذي اعتمد عليه هذا الكاتب. وقلنا أن اللور كريتيسيزم اللي هو النقد الأدنى، هو غاية اللور كريتيسيزم أن يصل إلى النص الأصلي، إلى النص الذي كتبه فعلا متى، إلى النص الذي كتبه فعلا لوقا، إلى النص الذي كتبه فعلا بولس، إلى النص الذي كتبه فعلا يوحنا، وهكذا. طيب لماذا ظهرت اللور كريتيسيزم أو النقد الأدنى؟ ما هو النصوص موجودة عندنا. لا، القضية أكبر من هذا بقى. يعني احنا عاوزين نرتقي شوية، ان القضية أصبحت الآن يعني قضية مثارة، الترجمات مختلفة فيما بينها نتيجة لاختلاف الأصول. وقلنا ان الأصول هذه تم الاختلاف فيها نتيجة لأسباب كثيرة سردناها، وجبنا كلام العلامة الدكتور إيميل إسحاق في كتابي مخطوطات الكتاب المقدس الأصلية، وجبنا كلام باك، وجبنا كلام أوريجانوس، أنه حصلت أخطاء كثيرة، منها عن عمد ومنها عن غير عمد، ومنها أخطاء يعني سمعية، ومنها أخطاء لغوية، وأخطاء هجائية، وهكذا. هذه الأخطاء عبر التاريخ لما نسخت المخطوطات تم إدخال أخطاء وإدخال فقرات وإنقاص فقرات وهكذا، فوصل النص إلينا وهو مختلف عليه. تمسك مخطوطة تجدها مختلفة تماما عن المخطوطة القديمة، يعني المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية فيما بينهم فقط 3000 اختلاف. يعني ده 3000 اختلاف بعد يعني ايه بعد الديسكاونت كمان، يعني 3000 اختلاف دولت يعني بالراحة يعني، وهم من نفس العائلة في المخطوطات. إن شاء الله ممكن نبقى نشرح عائلات المخطوطات، لأن ده موضوع مهم أيضا. المخطوطات اختلف فيما بينها نتيجة الأخطاء اللي كان بيقع فيها النساخ، أخطاء عنده عن غيره عنده، فوصل لنا النص فيما بينه في اختلاف واضطراب وهكذا. فاللور كريتيسيزم النقد الأدنى هذا هو معنى بتلك القضية، ان احنا عاوزين نصل الى النص الاصلي عن طريق دراسة المخطوطات واستخراج القراءات والاعتماد على الترجمات القديمة، زي ترجمة البشيتا، وقلنا ترجمة البلجيت، وقلنا ترجمة السورينية القديمة، وقلنا ترجمات كثيرة جدا صراحة بيعتمد عليها برضو الكتاب للوصول للنص الاصلي. ليه؟ لان الترجمات القديمة دي عبارة عن مخطوطات، ولكنها لها اهميتها لشهرتها ولذيعانها في الاوساط. يعني مثلا لما تيجي تعرف لغات القرن الخامس كانت نسخة البشيتة او نسخة البسيطة اللي هي الترجمة السوريانية للكتاب المقدس كانت مستعملة لغاية القرن الخامس. ولذا عندما تعلم ان نسخة البشيتة لا يوجد فيها رؤيا يوحنا لا يوجد فيها رسالة يوحنا الثانية والثالثة، لا يوجد فيها رسالة بطرس الثانية، ولا يوجد فيها رسالة يعقوب، ولا رسالة يهوذا. كل تلك الرسالات محذوفة من النسخة البشيطة. فدي مهمة، نسخة الفلجيت مهمة، الترجمة السبعينية مهمة، وهكذا. فهو ده اللور كريتيزم. قلنا أنواع وحنراجعها فيما بيننا كده بسرعة، يعني هي أنواع تندرج تحت الهاير كريتيزم بشكل أو بآخر، ولكن لما تفتحوا مثلا أي مصدر سواء موسوعي أو كتابي أو حتى محاضرات مكتوبة عن النقد الكتابة، هتجد مثلا أسماء زي السورس كريتيزم. السورس كريتيزم، السورس كريتيزم ده معني بإيه؟ لأي غرض كتب النص والمصادر اللي اعتمد عليها. حتى هم بيسموها انه ده تابع لحاجة اسمها الهيستوريكال كريتيسيزم، النقد التاريخي. والهيستوريكال كريتيسيزم ده تابع للهاير كريتيسيزم اللي هو النقد الادنى. فالسورس كريتيسيزم ده هنلاقيه موجود، هنلاقي مثلا موجود ايضا الفورم كريتيسيزم. الفورم كريتيسيزم ده مهم جدا برضه، لانه ده بيعتمد او بيحاول ان يصل الى الخلفية والمنبع الشفوي المعروف لدى الكاتب وهو بيكتب هذا الكلام. في عندنا برضه التراديشن كريتيسيزم. التراديشن اللي هو التقليدي، يعني حاجة زي التقليد او العادات وهكذا. ده بيعني بالاليات عن كيفية وصول التقليد الينا وكيف انتقل عبر التاريخ. يعني بيعني عن بكيفية وصول النص إلينا وانتقل ازاي عبر التاريخ. في عندنا حاجة اسمها reduction criticism. reduction بأي وسيلة، reduction يعني بأي وسيلة تم تجميع النص، وبأي وسيلة وصل النص إلى صيغته النهائية الموجودة الآن. عندنا حاجة اسمها literary criticism، وده معني كريتيسيزم ده معني بقضية التركيبات الأدبية والصيغات الفنية، ويعني حاجة أدبية، يعني literature جاي من literature اللي هو الأدب، الشيء الأدبي، يعني المعني بالنقد الأدبي للنصوص. إيه الصيغات اللي بيهتم بيها هذا المؤلف، أسلوبه كان عامل إزاي. وده مهم جدا في قضية هنتطرق إليها. في واحد اسمه دين بيرجن، ده من أعظم ومن أكبر مدافعين عن الكينج جيمس فيرجن، ليه كتاب اسمه بلين انترودكشن. ذاكر انه ما بين المخطوطة الصينية والفاتيكانية 3000 اختلاف. يبقى قضية الليتريتشر كريتيسيزم اللي هو الترتيبات الادبية. يعني مثلا في قضية كانت محيرة العلماء جدا وهم بيدرسوا الكتاب المقدس، وهي انه كاتب انجيل يوحنا، كاتب انجيل يوحنا هو نفسه كاتب الرسائل الثلاثة اللي هي رسالة يوحنا الاولى والثانية والثالثة، وهو نفسه كاتب رؤيا يوحنا. فالعلماء درسوا الصيغة والاسلوب الادبي والفني لصياغة انجيل يوحنا ولصياغة رؤيا يوحنا ولصياغة الثلاث رسائل. فوصلوا انه لا يمكن كاتب مثلا رؤيا يوحنا ده يكون يوحنا تلميذ. يعني كمية الفلسفة اللي في رؤيا يوحنا وكمية الصياغة الفنية وكمية الميتافيزيقا اللي هو اتعرض ليها والاساطير والميثولوجي وكده، مش ممكن يكون هذا هو الصياد اللي كان بيصطاد سمك على عهد السيد المسيح يعني. فوصلوا انه لا يمكن يكون كاتب رسالة يوحنا رؤيا يوحنا هو كاتب انجيل يوحنا، ابتداء لانه ده يتعارض مع تاريخية شخصية يوحنا تلميذ، وانتهاء بانه اسلوبه في انجيل يوحنا مختلف تماما عن اسلوبه في رؤيا يوحنا وعن الرسالة. ودي قضية كانت موجودة حتى في القرون الاولى، لانه كان في واحد اسمه دايونيسيوس، لو حد يسمع عنه، كان بيقول انه كاتب رؤيا يوحنا ليس هو يوحنا التلميذ ولكن يوحنا الشيخ. ويوحنا الشيخ هذا كان راجل يعني متأخر عن يوحنا التلميذ وليس هو تلميذ المسيح. عندنا حاجة تانية، في حاجة اسمها بيسموها كانونيكال كريتيسيزم، ودي بقى مهمة جدا. يعني ايه بقى كلمة كانون كلمة يونانية تعني قانون، كلمة كانون لوحدها كلمة لاتينية تعني قانون. الكانون كريتيساز بهذا يعني معني بقضية قانونية النص ده متى وكيف تم، يعني متى تم اعتبار انه الكلام ده اللي امامنا قانوني، وما دام ان هو قانوني يبقى هو موحى به من قبل الله. القضيه دي بقى قضيه خطيره جدا، لانه يمكن الكلام ده اعتقد شرحه الاستاذ علي امبارح ربنا يبارك فيه، وتعرض الى جزء منه. انا حضرت لكم صراحه سايت جميل هيفهمنا النقطه دي. السايت ده وضع يعني افتحوه وتابعوا معايا. عندنا اربع عواميد، عندنا عمود تحت اسم اثناس الصح، يعني مش مشكله تعرفوا انجليزي، انا مش عاوزكم تعرفوا انجليزي، اللي ما بيعرفش انجليزي ما يقلقش مش هنستخدم انجليزي خالص. العمود الاول عشان ده واحد اسمه اثناسيوس، العمود الثاني واحد اسمه اوريجين، العمود الثالث واحد اسمه ايريناوس، العمود الرابع واحد اسمه ماريكون. تمام، رائع. هننزل كده بالصف هنجد تحت اسم اوريجانوس هنلاقي فيه خمس رسائل، دي اسماء كتب العهد الجديد، يعني كل عمود فيه اسماء كتب العهد الجديد. هنلاقي اوريجانوس عنده خمس كتب مكتوبة بالأحمر، وهنلاقي ايريناوس عنده ست كتب مكتوبة بالأحمر. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه الكانون كريتيسيزم، ان واحد علامة زي اوريجانوس كان مدير مدرسة اللاهوت وعنده 18 سنة، رجل ألف من الكتب ما لم يؤلفه أب من أباء الكنيسة، كان لا يؤمن برسالة يعقوب، وكان لا يؤمن برسالة بطرس الثانية، وكان لا يؤمن برسالة يوحنا الثانية والثالثة، وكان لا يؤمن برسالة يهوذا. وهذا ايريناوس، ايريناوس هذا من كبار آباء الكنيسة يعني في القرن الثاني، في بداية القرن الثاني كمان، كان لا يؤمن برسالة العبرانيين، وكان لا يؤمن برسالة يعقوب، ورسالة يوحنا الثانية والثالثة، ورسالة يهوذا، وهكذا. فدي اللي بيسموها، فدي اللي بيسموها ايه؟ الكانونيكال كريتيسيزم. الكانونيكال كريتيسيزم دي معنيه بقضيه تقييم او قانونيه الاسرار متى بدات، ودي قضيه خطيره جدا، لانكم يعني ممكن الان نعلنها وممكن نتحدى بيها كل مسيحي العالم ان يعني وافقونا على التحدي، ولو ان احنا لا نتحدى يعني، انه لا يوجد اب من اباء الكنيسه الاوائل كان يؤمن بنفس الكتاب الموجود الان ما بين المسيحيين، وتحدي في ذلك. ثاني حد يكتب التحدي ده، لا يوجد اب من اباء الكنيسه الاوائل كان يؤمن بما يؤمن به المسيحيون الان من الكتاب، لا يوجد. اتحدى حتى اثناسيوس، اثناسيوس كان لا يؤمن بالسبع اصفار كامله اللي هم السبع الاصفار الابوكيف. اوريجانس كان بيؤمن باشياء ولا يؤمن باشياء. ايريناوس هذا كان بيؤمن بكتاب اسمه الراعي بهرماس. كثير جدا من اباء الكنيسه لم ولن تجدوهم يؤمنوا بنفس الكتاب الذي يؤمن به المسيحيين الحقيقيين. فالنقد الكتابي، النقد الكتابي المتعلق بقضيه القانون ده قضيه مهمه جدا جدا جدا جدا، ودي قضية يعني تكلمنا فيها ونتكلم فيها، انه يعني قضية قانونية الاصفار دي كانت في القرن الرابع الميلادي، في القرن الرابع، لغاية القرن الرابع ما كان هناك اصلا اصفار مقدسة، يعني ما كان انجيل متى هذا موحى به. ولذلك حتى تجد انه انجيل متى نفسه انه لغاية القرن الرابع لم يكن هناك اباء من الكنيسة اعتقدوا بنفس الاعتقاد الان للمسيحيين، وانه كانت هناك كتابات كثيره جدا، كانت هناك كتابات كثيره جدا غير معترف بها واعترف بها الان، كان هناك كتابات معترف بها ورفضت الان، وهكذا. فالقضيه الاخيره دي القضيه الاخيره دي قضيه الكانونيكال كريتيسيزم، دي قضيه مهمه جدا ويجب ان احنا نلتفت ليها. طيب، من اعمال النقد الكتابي المهمه هو التوقف عند صمت الكتاب في بعض الأحيان على بعض الحقائق. يعني إيه؟ يعني في اشياء سكت عنها الكتاب المقدس او بعض اجزاء الكتاب المقدس. هناخد على سبيل المثال حادثة ولادة المسيح. ولادة المسيح الميلاد الاعجازي للمسيح واحد، بولس لا يعرف عنه اي شيء، بولس الرسول لا يعرف عنه اي شيء. اثنين، مرقس لم يشر اليه في انجيل مرقس. ثلاثة، انجيل يوحنا لا يوجد اي ذكر فيه لقضية ميلاد المسيح. فالعلماء توقفوا عند النقطة دي، يعني ازاي قضية زي قضية ميلاد المسيح الاعجازي لا تذكر في كتابات بولس ولا تذكر في انجيل مرقس. وقالوا ان القضية تكمن في عدم وجود، او الاهمية تكمن في عدم وجود قصة الميلاد الاعجازي في رسائل بولس وفي انجيل مرقس. الاهمية بتكمن في ايه؟ بالاضافة الى عدم وجودها، يعني عدم وجود القصة في الرسائل وفي الانجيل، انه الرسائل بولس وانجيل مرقس هم اولى الكتابات المسيحية. يعني اول شيء اتكتب في الكتاب المقدس الموجود معنا الان هو رسائل بولس، كتبت في تقريبا في اواخر الاربعينات وبدايات الخمسينات، وفي تقدير بيوصلها الى 65 كده، ولكن ده المعول عليها. وانجيل مرقس بلا خلاف هو اول الكتابات واول الاناجيل كتابه. لذلك تكلموا عن نظرية المصادر، وان الاناجيل كلها كانت بتعتمد على انجيل مفقود بيسموه بالالماني بيرمزوله برمز كيو اللي هو الكيفيلي اللي هو الوثيقة المفقودة، وان كل الاناجيل انجيل متى وخصوصا انجيل متى وانجيل لوقا اعتمد على انجيل مرقس. فبيقولوا انه انجيل مرقس هو اولى الكتابات، ومع ذلك لم يذكر قصة الميلاد، وانه الاناجيل الاخرى متى ولوقا اعتمدوا على انجيل مرقس في الحقيقة. فازاي حاجة زي كده تسقط عن انجيل مرقس؟ وازاي واحد زي بولس الرسول له 14 سنة كاملة لا يتكلم عن ميلاد المسيح، مع انه تكلم في نص في غلطية لما جاء ملء الزمان؟ طيب فده توقفوا عنه. وبدأوا العلماء يوجدوا تبريرات لإيراد متى ولوقا عن هذه القضية، ويقولوا انه هناك اختراع لتقليد ظهر فيما بعد لقضية ميلاد المسيح، وان هذه القضية لم تكن اصلا موجودة في ذهن حتى الكتبة، يعني حتى وصلوا الى عدم إيراد يوحنا، حتى وصل لعدم إيراد يوحنا هذه القصة، ان هو كان عارفها وانه كان عارف مثل هذا التقليد، لكنه وجد انه لا نفع له ولا لم يعد مقبولا، فلذلك تأخذ. هكذا توصلوا الى هذه القصة. طبعا هناك ردود للعلماء اللي هم ضد علماء النقد الكتابي، ويتم استجابة فيما بينهم. يعني من الردود التي يتكلم بها علماء المسيحية المحافظة زي ما بيقولوا عليها، انه يعني قضية ان المسيح ولدها من العذراء كانت معروفة فلم يهتموا بكتابتها. وايضا قالوا انه كل كاتب كان بيهتم بشكل معين او بوجهة نظر معينة عن المسيح، وكان هي دي اللي كانت بتشغل عقله، فلذلك لم يكتب انجيل مرقس، لانه كان يعني بيتكلم عن يعني بشارة المسيح وكراسته ولم يلتفت الى الميلاد. وطبعا دي يعني تبريرات في الحقيقة، يعني هي تبريرات على قضية فعلا خطيرة. يعني اذا اعتبرنا هذا مثلا في كتابات مرقس، فكتابات بولس وهو ذكر انه لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، حتى لم يقل بارثينوس اليوناني، لم يقل مولودا من عذراء، مع انه النص هو كتبه لكنه لم يلتفت الى هذا. فاعتقد ان هناك بعد اخر يعني يجب ان احنا نلتفت اليه في هذه القضية. ايضا هناك قضية تانية زي ما استوقفوا فيها قضية مثلا لا طلاق الا بعلة الزنا. انتوا عارفين طبعا انه الكنيسة الكاثوليكية لا تؤمن بالطلاق بتاتا. لذلك كان هناك مثل مشهور قتل على اسره عثمان امين او امين عثمان اللي كان متهم فيها انور السادات لما قال انه زواج او ارتباط مصر بانجلترا هو ارتباط كاثوليكي. الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد عندها طلاق. طيب السؤال الان نحن عندنا لا طلاق الا بعلة الزنا. يعني حتى الزنا مش مبرر للطلاق عند الكنيسة الكاثوليكية. فكيف يكون الحال؟ الحقيقة ان الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة بتقليد مرقس. مرقس لا يقول الا بعلة الزنا لا طلاق. يعني بشكل واضح صريح انه لا طلاق باي مبرر من المبررات او باي سبب من الاسباب. لكن النص موجود في متى لا طلاق الا بعلة الزنا. فالكنيسة الكاثوليكية اخذت بتقليد مرقس الرسول ولم تاخذ تقليد متى. وأول التقليد متى بشكل أو بآخر ليس موضوعنا الآن. وفعلا لا يوجد طلاق بأي شكل من الأشكال وبأي سبب من الأسباب عند الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الأرثوذكسية طبعا خدت بتقليد متى وقررت الطلاق في علة الزنا فقط ويتم يعني التعامل مع هذا النص. فالعلماء هنا بيسألوا إنه لا طلاق إلا بعلة الزنا. هذا لماذا غاب في كل الأناجيل؟ يعني غاب من مرقس وغاب من لوقا وغاب من يوحنا ووجد في متى فقط. ووجد في متى فقط. فهنا بيتم توقف العلماء في هذا الكلام. ايضا من اعمال النقد الكتابي واللي بترعى اذهانهم الاختلافات الروائية الانجيلية للحدث الواحد. على سبيل المثال دخول المسيح الهيكل ولما يعني نزع طاولات الصيارفة والقضية المشهورة في دخوله وما فعلوا بالهيكل. نجد ان انجيل الثلاثة ذكرت القصة في نهاية حياة المسيح. لكن انجيل يوحنا ذكر القصة في بدايات حياة المسيح. ودي ستجدها كثيرا جدا. اللي هو يعني لما تيجي نعمل ترتيب زمن ما لأحداث ومعجزات المسيح هتجدها مختلفة. من اشهر هذا الاختلاف انه دلوقتي المسيح فعل تلك المعجزه في بدايه حياته ولا في نهايه حياته. انجيل يوحنا لا، انجيل يوحنا بيقول ان هو في نهايه حياته. بقيه الاناجيل بتقول انه دي في بدايه حياته. على سبيل المثال ايضا قضيه زياره النساء لقبر المسيح في باكر الاحد او في صباح الاحد هتجد اختلافات فيما بينها. واحده مره مريم ومره مريم ومريم الاخرى ومره عده نساء وهكذا. فالعلماء بيتوقفوا ويقولوا يعني لماذا تلك الاختلافات في سرد القصة الواحدة والحدث الواحد. وأرجعوها انه كان هناك اكثر من تقليد شفهي موجود في الأزمنة الاولى. ومن ثم كل كاتب بيعتمد على التقليد شفهي معين ويلتزم به. ايضا من اعمال النقد الكتابي والمهمة جدا وهي دراسة اسلوب الكاتب. كل كاتب له صيغة معينة وله تركيبات معينة وله اسلوب معين في الكتابة. على سبيل المثال اللي احنا لسه قلناه ان العلماء كتب جدا توقفوا عند قضية رؤيا يوحنا وكيف انه كاتب هذا السفر ليس هو يوحنا التلميذ وليس هو يوحنا الحواري بالتأكيد نتيجة لاختلاف اسلوب الكاتب في رؤيا يوحنا عنه في انجيل يوحنا. واختلاف اسلوب الكاتب في رسائل يوحنا الثلاثة عن الانجيل الرابع وعن رؤيا يوحنا. فبيقدروا يوصلوا الى قضية مهمة انه من خلال الاسلوب ممكن ان نصل الى شخصية الكاتب. مثلا على سبيل المثال رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين من اهم النقود اللي بتوجه اليها غير قضية نسبتها الى بولس او عدم نسبتها قضية انه اسلوب رسالة العبرانيين الاسلوب النصي والاسلوب الفكري والاسلوب الطرحي في رسالة الى العبرانيين مختلف تماما عن رسالة بولس. بل تجد انه رسالة العبرانيين ذكرت حقائق لم يذكرها بولس على الاطلاق. منها مثلا النص اللي كان الاخوة بيتناقشوا فيه من فترة وهو قدم بصراخ وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل التقوى. هذا النص غريب جدا لا يوجد إلا في رسالة عبرانيين. ده لا يوجد طبعا في الأناجيل وانتهاء لا يوجد في كل الرسائل البوليسية 13. فالعلماء بيتوقفوا في هذا في هذه النقطة ويقولوا يعني إذا كان هو كاتب الرسالة فكيف به يستخدم مثل تلك الأحداث والأطروحات والأفكار التي لم يطرحها من قبل في رسالة 13. أيضا عملوا تحليل لرسالة مثلا أفسس ورسالة تسالونيكي الثانية وتيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس، وأثبتوا أن أسلوب حتى الكاتب في رسالة أفسس والتسالونيكي الثانية وتيموثاوس الأولى والثانية ورسالة تيتوس مختلفة ومغايرة للأفكار والأسلوب في بقية الرسائل. صراحة في حاجة اسمها جيسوس سيمينار وده هنتكلم عليه شوية. الجيسوس سيمينار ده مؤسسة فكرية في أمريكا مهتمة بقضية المسيح التاريخي. الجيسوس سيمينار ده عبارة عن تجمع لاهوتي فكري ليبرالي قل ما شئت للعلماء والمختصين وأصحاب اللغة وعلماء التاريخ وعلماء الميثولوجي والعلماء من كافة التخصصات في مجال البيبليكال كريتيسيزم. عملوا حاجة اسمها جيسوس سيمينار. سيمينار ده يعني حاجة زي ايه، نقاش موسع، نقاش مطول بيعقد تقريبا مرتين في السنة، بيقدموا ابحاث. وياريت تعملوا، عايزين حد يعمل لنا بحث عن جيسوس سيمينار وحنتكلم بيه اخ ان شاء الله في نهايه المحاضره ان شاء الله تعرف. الكل يستعد يعني بس لا يهرب، يعني ممكن اختار واحد مش موجود في الغرفه. لان جيسوس سيمينار ده فعلا بيتوصل لحقائق انت بتكون بتدور عليها، يعني انت بتكون بتدور الجرس فعلا حقيقه للاناجيل. يجد خلاف واختلاف يقيني وحقيقي لانجيل يوحنا عن بقية الأناجيل ده بلا شك. لكن لما تجد ان جيسوس سيمينار هذا عمل حاجة اسمها الكود، البايبل كود. ايه البايبل كود ده؟ قال ان احنا هندي لكل قول من اقوال المسيح لون. يعني ايه هندي لكل قول من اقوال المسيح لون؟ يعني ان الكلام اللي قاله المسيح يقينا هنديه اللون الاحمر، واللي احتمال كبير قالوا هنديه اللون البامبي، واللي احتمال كبير ما قالوش هنديه اللون الرصاص، واللي يقينا ما قالوش هنديه اللون الاسود. فتصوروا انجيل يوحنا طلع باللون الايه، الكلام اللي اكيد المسيح قاله هنديه اللون الاحمر، اللي احتمال كبير قاله هنديه اللون البامبا، اللي احتمال كبير ما قالوش هنديه اللون الرصاصي، اللي يقينا ما قالوش هنديه اللون الاسود. فانجيل يوحنا تصوره طلع كله بالايه، طلع كله اسود. كل كلام المسيح في انجيل يوحنا طبقا لجيسوس سيمينار طلع اسود، ما عدا نص واحد فقط، ما عدا نص واحد فقط اللي هو ليس نبي بكرامه في وطنه وبين اهله. النص ده الوحيد لانه موجود في الاناجيل الاخرى، فالوحيد اللي ما خدش اللون الاسود. وده يدينا فعلا فهم حقيقي انه مش معنى انجيل يوحنا فقط ان فيه انا والاب واحد. لماذا انجيل يوحنا فقط هو اللي فيه قبل ابراهيم انا كائن؟ كيف نص زي من رآني فقد رأى الاب يكون في انجيل يوحنا بس؟ ازاي وهل يعقل وكل بقى المصطلحات ديت في نص زي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، لا يذكر ولا احد يتطرق اليه ولا احد حتى يعني يقرب منه في الاناجيل الاخرى؟ ما دي القضية لازم نتوقف عليها. ما احنا لا نتلقى يعني الكلام بشكل عفوي. يعني هل مرقس لم يسمع هذا؟ هل الفكرة ديت لم تكن عند مرقس؟ طيب ما كانتش عند مرقس. طيب متى برضو لم يسمعها، لم تتطرق الى ذهن قضية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. طيب ماشي. طب لوقا اللي تكلم عن الكلمة، قد اخذ كثيرون بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما لايه؟ للكلمة. وخدامة للكلمة، ذكر الكلمة ونفس الكلمة هنا اللوجوس هي نفس الكلمة في بدايات انجيل يوحنا. كل دوت اثار العلماء وجعلهم فعلا يفكروا انه ازاي هذا الانجيل في هذا الكلام. ناخد كلام الجيسة السيمينار ونرجع لكلام الترجمة الكاثوليكية وهي في بداياتها الانجيل يوحنا، ونقرا ان انجيل يوحنا لم يكتب بواسطه يوحنا اصلا. انجيل يوحنا لم يكتب بواسطه يوحنا، ولكن كتب بواسطه مدرسه كامله، كنيسه، كنائس كامله دخلوا وكتبوا في انجيل يوحنا. الترجمه الكاثوليكيه صفحه 286 للعهد الجديد تقول المؤلف تحت عنوان المؤلف هذه الملاحظات، كان بيتكلم على بنية الانجيل وكده، وبعد كده بيكمل ويقول هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا ليس مجرد شهادة شاهد عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الاحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بانه اتى نتيجة لنضج طويل. واحد، انه لم يأتي دفعة واحدة بل اتى نتيجة لنضج طويل. لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحامات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام زي 3:13 و31 ويوحنا 1:15 يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل النهاية، وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة الترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق مثل يوحنا 4:2 وربما 4:1 و4:44 و7:39 و11:2 و19:35. أما رواية المرأة الزانية 7:53 و8:11 فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. انتوا مركزين معايا ولا لا؟ بيقول انه من الراجح انه الانجيل اصدره بعض تلاميذ المؤلف، مش قضية يوحنا بقى، يعني القضية هنا مش قضية يوحنا على الاطلاق، ده قضية نضج طويل وقضية ادخالات ونصوص بتضاف. المصدر هو الترجمة الكاثوليكية الرهبانية الأشعرية صفحة 286، وإن قصة مرأة زانية مضافة، وإنه يوحنا 4:2 مضاف، و4:44 و7:39 و11:2 و19:35 ده شيء غريب جدا. المهم هناك كده محطات مهمة جدا، محطات في البيبليكال كريتيسيزم مهم جدا ان احنا نتوقف عندها. المحطات دي هي نظرية المصادر الخمسة او المصادر الاربعة. المصادر الاربعة او ما يعرف به نظرية الجيب ثيوري وحنتكلم عليها دلوقتي، او بتسمى بفيلهاوزن، نظرية فيلهاوزن، فيلهاوزن ثيوري، وتسمى ايضا ب documentary hypothesis. كل الاسامي دي للنظريه التاليه. من اول ده شغل علماء النقد الكتابي، شغلهم بحق واستفرغ فعلا جهدهم، هو من كتب اسفار التوراه. مين اللي كتبها؟ دي قضيه مهمه جدا يعني. فبداوا ابتداء كانت مرحله وهي الانتفاع عندهم انه الذي كتب أسفار التوراة هو موسى، يعني انتهت تلك المرحلة تماما، خلاص ما بقاش فيه كلام في الموضوع ده خالص على الإطلاق. ليه؟ لأنه الدلائل الكثيرة والتي يعني لا تحتاج الى يعني عقل ان هو يبصر فيها، وهي قضية انه موسى لم يكتب هذا هذه التوراة، وانه قصة موت موسى في نهاية سفر التثنية في التثنية 34، وانه دفن وانه قبر وهكذا. فاجتمعت الشواهد عندهم بما لا يدع مجال للشك انه الذي كتب الاسفار الخمسة ليس هو موسى. فكيف موسى كتبها وكل النصوص تقول لك ايه، وقال موسى للرب والرب قال لموسى وصعد موسى الى جبل ونزل موسى، وكأنه الذي يعني انا لما اكتب شيء بكتبه بصيغة يعني المخاطب للناس، واكتبه بصيغة اي نعم ممكن مش في كل السياق اكتبه بصيغة المخاطب، نعم، بس على الاقل في معظم السياق اكتبه بصيغة الذي يفعل هذه الاشياء هو انا. يعني على سبيل المثال لما يجي النص بتاع النص بتاع بولس لما ظهر له المسيح على طريق دمشق، نطلع النص مع بعض ثانية واحدة لان ده مهم جدا عشان نعرف ان العلماء بيوصلوا للقضية ازاي. تعمل رسل 9، طيب نقرأه معا من الترجمة. شوف بقى بولس بيقول كلام جميل جدا، يعني نشوف بقى صيغة الكاتب. بيقول وبينما انا سائر وقد اقتربت من دمشق اذا نور باهر من السماء قد سطع حولي نحو الظهر، فسقطت الى العشوب فسقطت فظهر لي فسقطت وسمعت صوتا يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني، فاجبت من انت يا رب، فقال لي انا يسوع المصير الذي انت تضطهد، وراى رفقاء النور ولكنهم لم يسمعوا صوت ما خطب، فقلت ماذا اعمل يا رب، فقال لي الرب قم فاذهب الى دمشق تخبر فيها بجميع ما فرض عليك ان تعمل على اني عدت لا ابصر لشدة ذلك النور، فاقتادني رفقاء. يعني شوف هنا صوت المخاطب، يعني شوف المخاطب هنا بيتبين انه فعلا الذي روى هذه القصة هو بولس. تعال بقى نشوف مثلا في اي كلمة او في اي حديث ذكر موسى نية او في غير التثنية او في الخروج لن تجد هذه صيغة المخاطب. طب هما بيردوا يقولوا انه حاجة فيها حاجة اسمها صيغة الالتفات. صيغة الالتفات هذا انه الواحد قد يكون مخاطب يتكلم بصيغة المخاطب ثم بعد ذلك بيتكلم بصيغة الغباء. نعم ممكن ان يحدث هذا، ولكن على الاقل مرة واحدة مرتين ثلاثة يتكلم بصيغة المخاطب، لكن موسى لم يتكلم اطلاقا فيها. المهم ان هم وصلوا انه بدلائل يقينية صراحة انه الذي كتب الاسفار الخمسة ليس موسى. طيب بدأت تظهر نظريات، فظهرت اهم نظرية ظهرت في هذا الموضوع هي نظرية الوثائق الاربعة، وهي كالتالي. هم قالوا انه الكتاب المقدس او الاسفار الخمسة الاولى كتبها اكثر من مصدر، وكل مصدر كان ليه صياغه معينه وكان ليه فكره معينه وكان ليه حضور معين واسلوب ادبي معين، وادوا لكل مصدر من المصادر دي رمز معين. فقالوا ان كل القصص اللي ذكر فيها وكل الاحداث وكل الكلام اللي ذكر فيه كلمه يهوى ده هنسميه المصدر اليهوي، جيهوفا جاي من كلمة جيهوفا جي، يبقى جيهو جي رمز ليه جيهوفا المصدر اليهوي، والإي كلمة الإي رمز ليه إي إلهيم المصدر الإلهيم، يعني كلمة الإلهيم دي راجع لكلمة راجع لكلمة إلهيم، وإنه كل مكان ذكر فيه وكل قصة ذكرت فيها لفظ إلهيم يبقى دي تابعة للمصدر الإلهيم. بي جاي من كلمة بريستلي والمصدر الكهنوتي، إنه فيه كاتب كان بيهتم بقضية الكهنوت وإيراد كل ما يتعلق به والتشريعات الكهنوتية وهكذا، فهو الذي كتب كل ما يتعلق بهذا. وفي عندنا المصدر دي اللي هو ديتورنومي اللي هو سفر التسمية، سفر التسمية. فسمون على هذا الأساس حاجة اسمها الجد فيل، جاية كلمة جد من هنا، انه جي راجع لكلمة اولو جيهوفا اللي هي كلمة يهوى، والكلمة اي راجع لكلمة الوهيم، وكلمة جي راجع كلمة بي راجع لكلمة بريسلي اللي هو بيشير فيها الى المادة الكهنوتية اللي بيتم فيها صياغة كل ما يتعلق بالكهنوت وهكذا. والمنظر دي راجع لسفر التسمية، وقالوا ان سفر التسمية هو له خصوصية معينة وكتب بأسلوب معين وهكذا. ويعني نشروا الكلام ده وأثبتوا انه مثلا قصة الفيضان، فيضان نوح ذكرت مرتين، مرة بالمصدر جيهوفا ومرة بالمصدر إلوهيم، وقصة الخلق وردت مرتين، مرة بالمصدر جيهوفا ومرة بالمصدر إلوهيم وهكذا. النظرية دي بيسموها عنه يعني الذي أقبلها والذي أبرزها للناس هو دلهاوزن، فسميت نظرية دلهاوزن فيه، وده عالم ألماني. في كتاب مترجم أعتقد بيباع في مكتبة النافذة برضو، هو بيتعلق بتلك النقطة المترجم، وكتاب قيم جدا على قضية من كتب أسفار التوراة الخمس. لما يجي الرد والذي يتكلمون به دائما ويقولوا انه التقليد قال كذا، وانه مثلا يرد على نهاية سفر التثنية انه الذي كتب قضية موت موسى وقضية قبر موسى وقضية انه وضع في مكان كذا وكذا، ده يشوع. في الحقيقة انه يشوع لم يكتب سفر يشوع اصلا، يعني هم بيقولوا انه الذي كتب نهاية سفر التثنية 34 في قضية موت موسى وما يتعلق بها ده يشوع، لانه هو بيكتب كتب سفر يشوع وكتب الملحق ده. لكن في نهاية سفر يشوع ان هو برضو يشوع مات وقبر وهكذا، فيشوع لم يكتب سفر يشوع اصلا حتى يتمكن من كتابة اخر سفر التثنية. وانه قضية انه يشوع هو الذي كتب نهاية سفر التثنية دي قضية خطيرة جدا. ليه؟ لانه معنى ذلك ان انت بتتكلم انه حدث نقل جزء معين من سفر الى سفر، يعني بداية سفر يشوع المفروض هي موت موسى بدل من ان تكون البداية المعتادة، فمعنى ذلك انه اخرج من سفر يشوع وكتبت في اخر سفر التثنية. طب ما الذي دفع هذا؟ ما الذي دفع الناس الى هذا؟ يعني القضية المفروض القضية النصية او قضية كتاب الله عز وجل لازم تكون محكمة، ما تقوليش انه نهاية سفر التثنية كتبها يشوع لانه مش ممكن يكون هو اللي كتبها موسى. لا، انا بقول اصلا انه سفر اسفار التوراة الخمسة كلها لا يكتبها موسى، وبالتالي الذي لم يكتبه موسى هو طبعا قضية موته وقبره وهكذا. ودي قضية متهيألي ان احنا المفروض لا نتوقف عندها كثيرا، لانه لا يوجد نص غير الادعاءات. يعني يجيب لك التقليد اليهودي والتقليد الترجوم وتقليد انه الذي كتب سفر اسفار التوراة الخمسة هو مصطفى. فين الدليل؟ فين الدليل ابتداء من النص؟ يعني النص هو المفروض اول دليل يسرد انه فعلا في دلالة نصية من ذات الاسفار الخمسة الاولى تدل من قريب او من بعيد ان موسى هو الذي كتب، لكن في الحقيقة لا يوجد مثل هذه الدلالة. قضية المصادر الاربعة دي من اهم المصادر، من اهم المواضيع والنظرات التي خرجت تتكلم على البيبليكال كريتيسيزم، وتقريبا هي محطة كاملة في البيبليكال كريتيسيزم قضية أسفار التوراة الخمسة. دلوقتي هنسمع مع بعض كلام البابا شنودة، وهنعلق عليه فيما يخص البيبليكال كريتيسيزم، وأتمنى أن أنا أعرف أسمعكم. العقائد المتفق عليها أو زي ما بيقول الكتاب الإيمان المسلم إليه إلى صدقه، او على الاقل الايمان الرسولي اللي تمثله آية من سورة في مساوئ الثانية إصحاح 2 آية 2 تحفظها بالثلاث والثلاث دول في مساوئ الثانية إصحاح 2 آية 2 مولد الرسول بيقول لك في مساوئ وما تعلمته مني بشهود كثيرين أوجعه أناس الأمناء يكونون أكفاء أن يعلمه طريقا سواء ما تعلمته مني أو ما تسلمته مني فمن بقى أكفاية جيدي لكن المهم إن في مساوئ السلام من دورك وفي مساوئ هيسلم آخرين والآخرين يسلمون طب هو اللي استغرمت في الأولى حداثة يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم حيث يقبولك يتسلم من الرب وقبولك يسلم في المتاوي وفي المتاوي يسلم أشخاص أشخاص والأشخاص دول يسلموا ناس كمين والحكاية حتى تسلسل في التسليم الرسول لكن كل واحد في الكتاب المقدس يطلع لنا بسهم خاص فهذا اللي يطلع لما نلاقي هذا الاهتمام للكتاب المقدس وان في كل سنه يقام اسبوع للكتاب المقدس دي بركه كبيره جدا في الاهتمام بالكتاب وعايز اكلمكم شويه في تفاصيل هذا الموضوع انا طلب الي اني اتكلم عن الكتاب المقدس وتحديات العصر هو طبعا جاي في التحديات تحديات للعصر ولكن ليس التحديات للكتاب المقدس لان الكتاب المقدس اكبر من ان يكون موضع تحدي ولكن مع ذلك النقط اللي ممكن نقولها هي الاتي وانا مسرور طبعا ان هيئه دار الكتاب المقدس موجوده معنا في هذه الليله لأن في كلام عايز أقوله لهم هم بالذات قبل ما أقول لكم. أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس. وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين وممكن الناس يقولوا ان هو ده كلام ربنا وكل يوم يقول كلام ثاني غير الاولاني حكايه مش مظبوطه صدقوني لما بيجيني كتاب من طيب هو تعرض لنقطه مهمه جدا وهو فعلا لذلك بيحذر من بيبليكال كريستيسيزم قضيه اختلاف الترجمات وحتى انا كتبتها جايز تكون فروق في اللغه والالفاظ تثير شك عند الكثيرين هو قال نفس اللفظ هكذا اللي انا حطيتها على التكست هو البابا شنودة فعلا يعني الذي يدخل دار الكتاب المقدس دار الكتاب المقدس المعنيه بطابع ونشر الكتاب المقدس يدخل ممكن ان يخرج غير مؤمن لو بس فتح قلبه وعقله يعني انا مش هقول له تدخل مسجد مش هقول له تدخل ازهر مش هقول له تدخل اي جامعه اسلاميه لا انا هقول له تدخل دار الكتاب المقدس هتاخد نسخه مثلا نسخه الترجمه بفان دايك اللي هو الترجمه البيروتيه اللي هيتكلم عليها دلوقتي وهياخد نسخه الترجمه العربيه المشتركه ويقارنهم اختلافات كثيره جدا يا جماعه نصوص كامله محذوفه من الترجمه العربيه المشتركه ونصوص مضافه وحاجات ما بين قوسين وتقرا في الهامش انه الذي بين قوسين هذا النتيجة لعدم وجوده في أخضر من مخطوطات وأصحها وهكذا فهو صراحة عنده حق أنه دوت بيثير الشك لكن إحنا مش عاوزين بقى يعني إحنا لا يعنينا أن إحنا نشتك هذا أو آخر لكن إحنا يعنينا الوصول إلى الحقيقة الحقيقة أنه هو ليه هيحدث عندهم شك علشان اختلاف الترجمات طب ليه أصلا الترجمات مختلفة ما هو السؤال هل القائمين على الترجمات دولت مش مؤمنين طبعا مؤمنين الترجمة العربية المشتركة هذه داخل فيها فريق كامل من الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة دكتور اسمه موريس تاودروس ده أستاذ العهد الجديد واليوناني بالكلية الإكليريكية كان من المشتركين في ترجمة العربية المشتركة الترجمة العربية المشتركة من المشتركين فيها دكتور موريس تاودروس الترجمة الكاثوليكية دي ترجمة الكنيسة الكاثوليكية من أعظم وأكثر الكنائس يعني إيمانا في العالم. لما نيجي نقارن ما بين الترجمة المصرية ترجمة الفاندايك نجد نصوص كثيرة. فهل هؤلاء غير حريصين على الإيمان؟ الحقيقة أنهم حريصين على الإيمان لكنهم عندهم بعض الموضوعية وبعض العجز. ليه؟ لأنهم بقى إيه؟ درسوا ما يعرف باللور كريتيسيزم اللي كلمنا عنها الأخ أيمن، ودرسوا المخطوطات ودرسوا القراءات وقدروا ان هم ينقحوا النص وقدروا ان هم يصلوا الى يعني درجة امام الى الامام في قضية الوصول الى النص الاصلي. فلذلك تجد هذه الاختلافات. اذا البابا شنودة مش حريص على الايمان، هو حريص على تعليم الكنيسة فقط. ليه؟ لانه فعلا هو عاوز يوصل الناس الحقيقة، يقول لهم ليه هناك اختلافات، ليه اختلافات في الترجمات؟ هل هي اختلافات لفظية فقط؟ لا طبعا، احنا لا نتكلم عن اختلافات لفظية. ان واحد يترجم التي انعم الله عليها يكلم المنعم عليها من قبل، لا احنا بنتكلم على نصوص كاملة محذوفة، نصوص كاملة موضوعة مدحوث حسين، نصوص كاملة معلق عليها في الهوامش انها لا توجد في اغلب من المخطوطات واصحها. هذا هو التعليق. يبقى شك تحذير البابا شنودة لاصحاب دار الكتاب المقدس بيوضح لنا وكل من سمعنا في المحاضرة اللي قبلها عن أهمية ما يعرف بالنقد الكتابي، أهمية ما يعرف باللور كريتيسيزم، أهمية إن إحنا يا جماعة ندرس هذه الأشياء. نكمل ومعنا إن شاء الله تعالى. لأن مش موافق على الترجمة الموجودة. إحنا نسمعناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان من منطقة مصر. مصر بلاد متحفظة، كنيسة كونسيرفاتيف إلى أبعد الحدود، كل يوم ترجمة دي من الترجمات، يا ريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. الترجمة البيروتية من المخصوصين منها هو كتاب مجرد ثلاثة من الأسيس تبقى أسيس، أسيس تبقى أسيس، أو أن المنعم عليها تبقى الممتلكة نعمة، أو إن تقاليد وتعاليم، دي حاجات بسيطة ونحن عليها ونقدر نقولها لأولادنا ومبسوطين أول الترجمة دي ومشين دي. ولكن أرجو من دار الكتاب وأرجو منشهم في الملاحظة القاتلة، طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ، كما تلم بنشكك يا جماعة غير المسلم يقول عليهم ايه فبتزوده في الكتاب وبتنقصه، ودي مش موجودة في نسخ، ودي موجودة في حاجة تانية. طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ، كما تلم بنشكك يا جماعة غير المسلم يقول عليهم ايه فبتزوده في الكتاب وبتنقصه، ودي مش موجودة في نسخ، ودي موجودة في حاجة تانية. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. تقدس في اولها ملاحظات، فأرجو منحا في الملاحظة القاتلة. طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ، كما تلم بيشكك يا جماعة غير المسلم يقول عليهم ايه فبتزوده في الكتاب وبتنقصه، ودي مش موجودة في نسخ، ودي موجودة في حاجة تاني. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. في الحقيقة يمكن هذا الكلام قاله البابا شنودة يعني قبل الانترنت وقبل الإيسورد وقبل المواقع وقبل الترجمات اللي بقت منتشرة لكل واحد بحث. وفي الحقيقة لا يمكن ان احنا انا بدعو الكنيسة ان هي تعيد كلامها والبابا شنودة يعيد كلامه في هذا الموضوع. يعني اذا كان دار الكتاب المقدس هتكون محافظة كما قال وانه مصر محافظة فيجب ان ينسكب ذلك تلك المحافظة على دار الكتاب المقدس فلا يصدر ترجمات اخرى ولا ينقشه ولا يرجعه لأصول يونانية واكتفوا بالترجمة البيروتية. انا اعتقد ان هي لازم الكنيسة تعيد بقى كلام في هذا الموضوع لانه اصبحت الترجمات الان امام كل الناس والاختلافات موجودة وواضحة وظاهرة. ويعني اي واحد بس يدخل اي دار الكتاب المقدس يجيب ترجمتين يقارن بين النص على نص واحد او نصين او ثلاثة ما بين الترجمة دي والترجمة دي ويعرف الفروقات فكيف سيكون الرد. يعني لن ينفع معه هذا الرد بقى. يعني سيادة البابا شنودة لا ينفع معه هذا الرد لانه هيكون خلاص هو يعني وقع في المشكلة فكيف التعامل معه. هو ده المفروض نتكلم فيه. الحقيقة فعلا انه هذا الامر لو احد درسه بس بعين منضبطة وبعين عاقلة لن يخرج الا بالقول انه فعلا كتاب قد تم فيه التحريف. وهو قال بذات نفسه انه مثل هذه الاشياء هيخلي غير المسيحيين يقولوا ان احنا بنضيف ونزود وهو فعلا في اضافة وزيادة ونقصان وهكذا. فانتسع في بعض النسك اما الكلام ده يفكك يا بنات غير المسيحيين يقول عليهم ايه فبتزوده في كتابه بس نقصه ودي مش موجودة في نسك ودي موجودة في حاجة تانية. يريد ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. المؤمن العادي يتعبد انك تقول له دي مزيدة ودي نقصة ودي موجودة في نسخ ومش موجودة في نسخ. الكتاب ايضا ابو شواهد فيه الحديث ليس من نفع المؤمنين ان يقال لهم هذا انما هذا من هو ليقرأ. المؤمن العادي يتعبد انك تقول له دي مزيدة ودي نقصة ودي موجودة في نسخ ومش موجودة في نسخ. الكتاب ايضا ابو شواهد فيه الحديث الكتاب ابو شواهد. كتاب الشواهد ده نسخة مهمة جدا. كتاب الشواهد عبارة عن النسخة الموجودة البيروتية بس بشواهد. يعني في مثلا النص ده لشاهد مثلا موجود في مكان اخر او هكذا. في نصوص محطوطة ما بين قوسين وهكذا. مع انه اصلا بيتم تداوله في الكنيسة جوه احنا جايبين من ده سجل الكنيسة. لكن فعلا كتاب المقدس بشواهد فيه فعلا نصوص محطوطة ما بين قوسين. ولما تيجي تقرأ يعني ايه بين قوسين في بداية الترجمة او في بداية الكتاب تجد ان هو يقول انه الذي بين قوسين ده معناه انه هناك فيه اختلاف ما بين المخطوطات والاصول. ليس من نفع المؤمنين ان يقال لهم هذا انما هذا من نوع التشريك. برضه الذي انا بجد انا مش عارف هم بيسقفوا عليا بجد. يعني انا بجد انا مش عارف هم بيسقفوا عليا يعني بجد يعني انا مش عارف. نسمعها تاني. ليس من نفع المؤمنين ان يقال لهم هذا انما هذا من نوع التشريك. برضه الذي يعني فعلا مش عارف التسئيل ده وننهي به يعني المحاضرة بهذا الفاصل من التسقيف من رواد الكنيسة الأرثوذكسية القبطية. وهكذا هو الحال عند هؤلاء. يعني كما قال الشاعر أمور يضحك الساذج من أجلها ويذوب كمدا اللبيب منها، او كما قال الشاعر يعني. يعني امور فعلا الصدق بيضحك منها ويسقف، وهي في الحقيقة امور يموت يعني العاقل والدارس لها كمدا. يعني احنا النهاردة تكلمنا، خدنا مراجعة عشان بس ندي ملخص للمحاضرة، احنا خدنا مراجعة عن ما تكلمنا به في المحاضرة السابقة عن التعريف بالبيبليكال كريتيسيزم، اللور كريتيسيزم، اللور كريتيسيزم والهاير كريتيسيزم، وان الهاير كريتيسيزم من ومتى وكيف واين ولمن كتب الكاتب النص، اللور كريتيسيزم النقد الادنى متعلق بالمخطوطات والمحاوله المستميته للوصول الى النص الذي كتبه الكاتب الاصلي. قلنا ان احنا انه اعمال النقد الكتابي اهتمت باشياء منها التوقف عند صمت الكتاب عن بعض الحقائق في بعض الاحيان، زي صمت انجيل مرقس عن قصه ولاده المسيح ورسائل بولس، ايضا غياب مثلا الطلاق لعلة الزنا من الأناجيل وجودة متى، اختلافات الروائية للأناجيل للحدث الواحد، وقلنا ان ده بيشكل علامة تعجب وعلامة استفهام، وضربنا مثلا على هذا دخول المسيح الهيكل في انجيل يوحنا يسرده في بداية كرازة المسيح، وقتل الأناجيل تسرده في نهاية حياته، وقلنا مثال اخر زي الزيارات المختلفة المثال لقبر المسيح في صباح الاحد، وقلنا الخلفية على هذا هي الاختلافات في التقليد الشفهي، وشرحنا ايضا الهاوزنز ثيري او الجد ثيري او الدوكيومنتري هايبوثيسز، وهي قضية المصادر الاربعة في الوصول الى حقيقة من هو كاتب اسفار التوراة اسفار موسى الخمسة. وتكلمنا ايضا عن انه المحاولة ما يعرف بالفورم اللي هي الليترال كريتيسيزم، وقلنا ان هي يعني بنوصل عن طريق دراسة اسلوب وصياغة الكاتب للوصول الى الكاتب، زي ضربنا مثلا ذلك رؤيا يوحنا ورسالة يوحنا وانجيل يوحنا، وخدنا مثال اخر على سنة الادرانيين والاختلافات فيما بينها، وتكلمنا كمثال على الجيسا سيمينار شوية تكلمنا عنه، وده هنكلف حد بقى يعمل لنا بحث عنه عن الجيسا سيمينار. وتكلمنا في النهاية على لمحة كده على انجيل يوحنا وازاي العلماء النقد الكتابي بيتعاملوا معه. ونفتح المجال للأسئلة الآن ان شاء الله تعالى، اللي عنده سؤال يكتب لي واحد. اتفضل يا دكتور معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لنقد نجيب في كتاب تاريخ الكنيسه لرؤيه يوحنا، حضرتك بتتكلم على هو حته بنتكلم على النقد الادبي. النقد الادبي انا لما جيت اقرا في الفصل الخامس والعشرين لقيت انه بيقول ان يوحنا لم يتحدث فقط مشيرا الى نفسه او الى شخص اخر، اما كاتب سفر الرؤيا فيقدم نفسه في البدايه اعلان رؤيا المسيح الذي اعطاه له ليرى عبيده سريعا، وهو ارسله وبينه بيد ملكه العبد يوحنا الذي شهد بكلمه الله وبشهادته بكل ما راه. واسم يوحنا لم يظهر حتى في رسالتي يوحنا الثانيه والثالثه المشهورتين رغم قصارهما. فهو عايز يقول ان دايما كان بيذكر المصدر كتاب تاريخ الكنيسة تأليف يوسابيوس القيصري الفصل 25 صفحة 329 و330 و331. المهم هو هنا في الجزئية دي بينقد ان كاتب سفر الرؤية ليس هو كاتب انجيل يوحنا، وبيرجع يقول ولكن يجب التسليم بأن كاتب هذه الأمور كان يدعى يوحنا كما يقر هو، ولو أنه غير واضح من هو يوحنا هذا، لأنه لم يقل كما قيل مرارة الإنجيل أنه هو التلميذ المحبوب من الرب أو أنه هو الذي اتكى على صدره. ففي رؤية يوحنا ما أشارش هو يوحنا مين بالضبط. وبيكمل يوسابس القيصري بيقول له في اعتقادي انه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا الذين بسبب محبتهم له وعجبهم به واقتدائهم به ورغبتهم في ان يكونوا محبوبين من الرب. ده كلامه. لكن في الاخر قال على انني لم اتجاسر ان ارفض هذا السفر لان الكثيرين من الاخوه كانوا يجلونه جدا، ولكنني اعتبر انه فوق ادراكي وان في كل جزء معاني عجيبه جدا مختفيه لانني ان كنت لافهم معنى اعمق. فما حضرتك يعني هل هو كان على رؤيه يوحنا ولا كان معترض عليها اللي هو يسابس القيصر؟ السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور انتي معاك المحرك. سمعت السؤال يا دكتور، انا الصوت كان مخرفش عندي في الاخر، فحضرتك لو مستعد تجاوب اكتب لي واحد ادي الحرك المايك، لو انت فاكر اثنين هدي له هو المايك ثاني يسال السؤال. انا برضو نفس الموضوع. طب بيتر تروس 8 بيتر تروس يكون. طيب في اي اخ عنده سؤال ان شاء الله؟ نكمل ان شاء الله الاسئله. مين اول واحد كتب؟ واحد بيان عندك سؤال ان شاء الله؟ ان شاء الله كل دول يبقى ماشي بقى بالتوري. طب اتفضل ايمن المشير. اتفضل يا ايمن المشير معاك المايك. في صوت كده ان شاء الله؟ صحيح. وانا كان عندي سؤال، انا عايز اسال بس على اللي هي الرموز اللي هي الجي والاي والتي والدي. الرموز دي بيستفيدوا بيها في ايه يعني؟ وتاني حاجه كنت جيسس سيميلار دي كانت ايه دي على ايه يعني؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اتفضل يا دكتور عندي معاك المايك ان شاء الله. طيب السلام عليكم. هم وصلوا في دراستهم للنص التوراتي الى صيغ معينه، وجدوا ان كل ما يذكر كلمة ألوهين بيذكر يعني صياغة معينة للحدث. يعني عندنا مثلا قصتين لطوفان نوح، قصة مذكور فيها لفظ يهوى، قصة مذكور فيها لفظ ألوهين. فقدروا ان هم يوصلوا انه في اربع مصادر كتبوا الاسفار. المصدر الاول هو يهوى، مصدر اليهوي نسبة إلى جيهوفا، جي آر آسف. المصدر الإلهيمي نسبة إلى إلهيم أو إلهيست اللي هو المصدر الإلهيمي. المصدر الثالث اللي هو البي بريسلي المصدر الكهنوتي، والديتردمي قالوا إن سفر التثنية ده كتبه كاتب لوحده، فلذلك أفرادوا له كاتب وأفرادوا لفظة الدي نسبة إلى ديتردمي اللي هو سفر التثنية. فهم بالدراسة دراسة مطولة يعني لازم تكون مدرك لقارئ التوراة وقارئ لصياغات المختلفة للحدث الواحد وهكذا. لكن احنا عاوزين نوصل له في البداية انه مع دراستهم هذه وجدوا انه في يعني في اربع شلالات كده في اسفار موسى الخمسة. الشلال الاول تجد فيه الصبغة اليهوية، الشلال الثاني الصبغة الإلهية، الشلال الثالث الصبغة الكهنوتية، الشلال الرابع الصبغة عصور وسطى يا ابني ده القرن 19 فيلهاوزن سيريا وديكيمتر هيتوس. هو العصور الوسطى ما كانش فيها كتاب مقدس اصلا يعني لغايه القرن 16 اللي هو من العصور الوسطى ما كان هناك كتاب مقدس. فالمهم انه في اربع كده شلالات تجدها موجوده في الاسفار الخمسه. ازاي وصلوا بقى انه كده؟ دي محتاجه ان احنا نقرا وتبحث يعني صيغات التركيبات الادبيه والتركيبات التاريخيه وكده. لكن احنا في البدايه بنوصل معا في محطه مهمه جدا اللي هي محطه المصادر اليهويه لليهويه والالوهيه والكهنوتيه و الاستثنائية اللي هو المصادر الأربعة. التوراة كلها الأسفار الخمسة. ما كلمة التوراة دي يا جماعة لازم نحررها. كلمة التوراة يعني بها في المصطلح المسيح الأسفار الخمسة فقط، وليس العهد القديم كله. الأسفار الخمسة فقط. في المصطلح اللي ساب التوراة بتعني شيء آخر ليس هو نفس الحال.